أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها وأضافها إلى الله تعظيما لها. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي إن اطلع بعد ذلك على أنهما فعلا ما أوجب إثما، فالإثم الكذب أو الخيانة واستحقاقه الأهلية للوصف به. فآخران يقومان مقامهما، أي اثنان من أولياء الميت يقومان مقام الشاهدين في الميت باليمين، يعني نطلب منهما أن يحلف، فإن لم يحلف أي الشاهدين حلف من أقارب الميت، فإن حلف استحق. نعم. من الذين استحق عليهم، أي من الذين استحق عليهم الإثم أو المال، ومعناه من الذي دنيا عليهم وهم أولياء الميت. الأوليين تثنية أولى بمعنى أحق، أي الأحقان بالشهادة لمعرفتهما أو الأحقان بالمال لقرابتهما، وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره هما الأولياء أوليان، أو مبتدأ مؤخر تقدير الأوليان آخران يقومان، أو بدل من الضمير في يقومان. ومنع الفارسي أن يسند استحقا إلى الأوليين وأجازه ابن عطية. وأما على قراءة استحقا بفتح التاء والحاء على البناء للفاعل، فالأوليين فاعل باستحقا، ومعنى استحقا على هذا أخذ المال وجعل يده عليه. والأوليين على هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خيانتهما، أي الأوليان بالتحليف والتعنيف والفضيحة. وقرئ الأولين جمع أول، وهو مخفوض على الصفة للذين استحق عليهم، أو منصوب بإضمار فعل، ووصفهم بالأولية لتقدمهم على الأجانب في استحقاق المال وفي صدق الشهادة. فينقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي يحلف هذان الآخران أن شهادتهما أحق، أي أصح من شهادة الشاهدين اللذين ظهرت خيانتهما. إنا إذا لمن الظالمين، أي إن اعتدينا فإنا من الظالمين، وذلك على وجه التبري، ومثل قول الأولين إنا إذا لمن الآثمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، الإشارة بذلك إلى الحكم الذي وقع في هذه القضية، ومعنى أدنى أقرب. وعلى وجهها أي كما وقعت من غير تبديل ولا تغيير، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي يخافوا أن يحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا. نعم. إذن هذه الآية لو رجعنا إليها، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، بينكم يعني من المؤمنين، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل، إذن الأصل أن يشهد على الوصية اثنان من المسلمين، ثاني ذوى عدل منكم. طيب هل يجوز أن نشهد غير المسلمين؟ قال الله عز وجل أو آخران من غيركم. متى تكون هذه الشهادة؟ تكون في حالة الضرورة، في الغالب في السفر، لذلك قال الله عز وجل من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، لا يوجد مسلم، لا يوجد إلا كفار، يجوز أن يشهدهما، يجوز على خلاف هل الآية محكمة أم الآية منسوخة. إذا ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، طيب بعد ذلك تحبسونهما من بعد الصلاة، قيل بعد صلاة العصر، وقيل بعد صلاة العصر يوم الجمعة، وقيل بعد صلاتهما هم، يعني الكافرين، فيقسمان بالله إن ارتبتم. إذن متى يكون هذا؟ إن ارتبتم يعني شككتم من هذين الشاهدين، فيجوز لكما أن تحلفان الشاهدين. طيب إن لم ترتابوا خلاص، فالأصل أنكم تأخذوا هذا الشيء أو تقبلوا الوصية أو تقبلوا ما قال عن الوارث عن المورث دون يمين. قال إن ارتبتم لا نشتري به، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى، يعني لا نجامل، ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر يعني وجد أنهما استحق إثما يعني غيرا، فآخران يقومان مقامهما. طيب آخران من يقومان؟ من أولياء أو أقرباء الميت، فيقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادة الكافرين هؤلاء، واضح؟ أحق من شهادتهما، وما اعتدينا إذا لمن الظالمين، ذلك عدنا أن يأتوا بالشهادة. هذا توضيح إجمالي وما قاله الشيخ من إعراب. وهذه الآية مشكلة كثيرة على كثير، يعني أغلب من يذكرها يذكرها إشكالا إعرابا ونحو ذلك، لكن يمكن للإنسان أن يفهمها إجمالا، ولا مانع بعد ذلك أن يفهمها تفصيلا. التفصيل يكون أولا بمعرفة سبب النزول، ثم الإعراب، ثم بإعادة الضمائر، ينظر في هذا الضمير مثلا، فشهادتهما يعود إلى من؟ تحبسونهما. الآن تخرج سام تحبسونهما، تحبسون من؟ ثم تذكر القول الأول والقول الثاني، ثم ما الذي يترتب عليه في السياق أم لا؟ هذا لابد له من ضبط بهذا. نعم، ونحن قلنا في هذا التفسير هذا كمدخل فقط كتصور أولي للآية، ونعلم أن هذه الآية من الآيات المشكلة. عند ذلك إذا قرأت تفسيرا آخر تستطيع أن تضبط ذلك، واضح؟ ولا مانع إذا لم تبحث هذه، وأحدكم تخصص تفسير ممكن أن يأخذ هذه الآية ويذكر أقوال المفسرين فيها والتوجيهات التي فيها. نعم، والعلماء قد جرت عادتهم على إفراد آية بالتأليف، كما أفردوا آية الكرسي، بل وبعضهم أفرد جملة حصل فيها الخلاف. نعم، انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى تتعلق بيوم القيامة. نعم، يوم يجمع الله الرسل، هو يوم القيامة، وانتصاب الظرف بفعل مضمر، فيقول ماذا أجبتم، أي ماذا أجابكم به الأمم من إيمان وكفر وطاعة ومعصية. والمقصود بهذا السؤال توبيخ من كفر من الأمم وإقامة الحجة عليهم. وانتصب ماذا بأجبتم، انتصاب مصدره، ولو أريد الجواب لقيل بماذا أجبتم. قالوا لا علم لنا، إنما قالوا ذلك تأدبا مع الله فوكلوا العلم إليه. قال ابن عباس المعنى لا علم لنا إلا ما علمتنا، وقيل معناه علمنا ساقط في جنب علمك. ويقوي ذلك قولهم إنك أنت علام الغيوب، لأن من علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر. وقيل ذهلوا عن الجواب حتى لا يقع الآن تناقض، يعني يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، الرسل يعلموا أم لا؟ لا يعلم. نعم، كيف أجابهم القوم؟ إذن لماذا لم يجيبوا؟ إما أن نقول أنه من باب التأدب، هذا السبب الأول، أو يقال لا علم لنا وهناك محذوف، أي لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا الجواب الثاني. وقيل علمنا لا شيء بجانب علمك، يعني علمنا نحن لا شيء، يعني كما لو تقابل مثلا شخص في بداية الطلب مع إنسان قد شابت لحيته في الطلب، فعلم هذا بجانب هذا لا شيء، هذا الجواب الثالث. وقيل ذهلوا، يعني لهذا السؤال ذهلوا عن ذلك، واضح؟ والله عز وجل قد بيّن أنه سيسأل حتى الصادقين، قال الله عز وجل ليسأل الصادقين عن صدقهم، يعني طيب هذا الصادق الكاذب ماذا سيقول؟ يعني تخيل إنسان ينتظر وهو كاذب، هذا كمثال فقط، وإلا الرسل هم صادقون. طيب إذا أنت الآن ترى أن الله عز وجل يحاسب الصادق، إذن ماذا سيقول الكاذب؟ يا يعني أنه هارك. نعم، وقيل الجواب الخامس أرادوا بذلك توبيخ الكفار، نحن لا نعلم، اسألهم كما قال إبراهيم، اسألوهم إن كانوا ينطقون، هو يعلم أنهم لا ينطقون لكن قال اسألوهم. إذن هذه خمسة أجوبة. وقيل ذهلوا عن الجواب لحول ذلك اليوم، وهذا بعيد لأن الأنبياء في ذلك اليوم آمنون. وقيل أرادوا بذلك توبيخ الكفار، إذ قال الله، يحتمل أن يكون إذ بدلا من يوم يجمعوا، ويكون هذا القول يوم القيامة، أو يكون العامل في إذ مضمرا، ويحتمل هذا أن يكون القول في الدنيا أو يوم القيامة. وإذا جعلناه يوم القيامة فقوله قال بمعنى يقول، وقد تقدم تفسير ألفاظ هذه الآية في آل عمران. فتنفخ فيها الضمير المؤنث عائر على الكاف لأنها صفة الهيئة، وكذلك الضمير في فتكون. وكذلك الضمير المذكر في قوله في آل عمران فأنفخ فيه أعيد الكاف أيضا لأنها بمعنى مثل. انظروا الآن الكاف، عاد الضمير إلى الكاف في السورتين لكن في المذكر ومؤنث، لأنه مؤنث أي على الهيئة، فأنفخ فيها أي في الهيئة، أما في المذكر فأنفخ فيه أي في مثل الطير. واضح؟ وإن شئت أن تقول هي في الموضعين عائد على الموصوف المحروف الذي وصف من قوله كهيئة فتقدره في التأنيث، فتقول هيئة في التأنيث صورة، وفي التذكير ماذا تقدر؟ شخصا، فأنفخ في الشخص. نعم، شخصا أو خلقا وشبه ذلك. وقيل المؤنث يعود على الهيئة والمذكر على الطير أو الطين، وهو بعيد في المعنى بإذن كرره مع كل معجزة، ردا على من نسب الربوبية لعيسى. نعم، وإذ كففت بني إسرائيل عنك. ولا أدري هل هناك من بحث عيسى في القرآن أم لا. واضح؟ يأخذ عيسى وكلام عيسى الذي تكلم به والله عز وجل ذكره في القرآن ثم يبحث وكيف أوجه الرد. واضح؟ فمثلا أول ما خرج قال إني عبد الله. واضح؟ إذن رد. إذن نلاحظ كيف كانت قضايا التوحيد وقضايا نفي الربوبية عنه. واضح؟ يعني اليهود حين هموا بقتله فرفعه الله إليه. وإذا أوحيت معطوف على ما قبله، فهو من جملة نعم الله على عيسى. والوحي هنا يحتمل أن يكون وحي إلهام أو وحي كلام. واشهد يحتمل أن يكون خطابا لله تعالى أو لعيسى عليه السلام، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، نداؤهم له باسمه دليل على أنهم لم يكونوا يعظمونه كتعظيم المسلمين لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا لا ينادونه باسمه وإنما يقولون يا رسول الله يا نبي الله. هذا على قول، وإلا قد يقال النبي الله عز وجل نهانا عن ذلك، لا تجعلوا دعاء الرسول. وقولهم ابن مريم دليل على أنهم كانوا يعتقدون فيه الاعتقاد الصحيح من نسبة إلى أم دون والد، بخلاف ما اعتقده النصارى. هل يستطيع ربك؟ ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة، وعلى هذا أخذه الزمخشري وقال ما وصفه الله بالإيمان، وإنما حكى دعواهم في قولهم آمنا. وقال ابن عطية وغيره ليس لأنهم شكوا في قدرة الله، لكنه بمعنى هل يفعل ربك هذا وهل يقع منه إجابة إليه. إذن الأول حمله على الذم والثاني حمله على المدح، ونلاحظ المؤلف دائما يأتي بالزمخشري وابن عطية، وقلت لكم إن لم يوجد مقارنة بينهما فهذا يصيح بحث ماجستير أو دكتوراه، يقارن مقارنة تفسير مقارن بين يعني ابن عطية وبين الزمخشري، إما أن يأخذ سورة أو جزء معين أو أجزاء معينة، أو يأخذ في المواطن التي اختلفوا فيها ثم ينظر ويرجح فيكون هذا تفسير مقارن يخرج بفائدة. نعم، وهذا أرجح لأن الله أثنى على الحواريين في مواضع من كتابه ما عن في اللفظ بشاعة كنت تنكر، يعني في قولهم حتى ولو قلنا أنهم قالوا آمنا صحة، فهذا اللفظ ذي بشاعة. هل يستطيع ربك؟ نعم، وقرئ تستطيع بتاء الخباب ربك بالنصب، أي هل تستطيع سؤال ربك. وهذه القراءة لا تقتضي أنهم شكوا، وبها قرأت عائشة رضي الله عنها وقالت كان الحواريون أعرف بربهم من أن يقولوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. موضع أن مفعول بقوله يستطيع على القراءة بالياء، ومفعول بالمصدر، وهو السؤال المقدر على القراءة بالتاء، والمائدة التي عليها طعام، فإن لم يكن عليها طعام فهي خوان. يعني المكان هذا خوان، إن كان عليه طعام سمي مائدة. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين،

هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، عموم في جميع الصادقين وخصوص في عيسى بن مريم، فإن في ذلك إشارة إلى هذه آية عظيمة، يوم ينفع الصادقين، من صدق هو سيفعل، أهم شيء الصدق. وذكرت لكم سابقا أن الحافظ الحكمي رحمه الله عندما ذكر شروط العبادة ذكر شرطين يعني اشتهر كثيرا، وهي الإخلاص والمتابعة، لكنه زاد شرطا ثالث ربما لم يذكره غيره، وهو صدق العزيمة. صدق العزيمة إذا وجدت صدق هنا، نعم. وخصوص في عيسى بن مريم، فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه. وقرأ غير نافع هذا يوم بالرفع على الابتداء والخبر، وقرأ نافع بالنصب، وفيه وجهان، أحدهما أن يكون يوما ظرفا لقالا، فعلى هذا لا تكون الجملة معمول القول، وإنما معمول هذا خاصة، والمعنى قال الله هذا القصص أو الخبر في يوم، وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام، يعني لحسن الكلام ولجمال الكلام، نعم. والآخر أن يكون هذا مبتدأ، ويوم في موضع خبري، والعامل في معروف، تقديره هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم. ويجوز أن يكون يوم مبنيا على قراءة نافع، لأنه أضيف إلى معرب قاله الفارسي والزمخشري. نكون بذلك انتهينا من سورة المائدة. أنبه قبل أن نختم الدرس، نحن الآن نمر على التفسير، قلت لكم مرورا سريعا، وإلا في الأصل نقف عند الإعراب وما يذكره الشيخ، ويعني تخريج التي يذكرها الشيخ للإعرابات هذه، لكن حتى لا نسقل الدرس، وربما يعني أكثرنا في النحو ليس بذاك، فيعني بداية خطوة خطوة، ثم في تفسير آخر تبدأ وتعرب، واضح؟ وقلنا الإنسان لا يمكن أن يحصل العلم جملة واحدة، لكن يبدأ في هذا التفسير على الأقل، قد قلت لكم يزيل ما في عقله من المعلومة الخاطئة، وأن يثبت المعلومة الصحيحة، ثم بعد ذلك ينتقل خطوة خطوة إلى أن يصل إلى يعني كما نقول أدنى الكمال، لكن يطلب الإنسان الكمال من أول مرة في الكتاب الأول، هذا مستحيل أن يصل الإنسان إلى ذلك. نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. إذن هذه السورة التي ختمناها هي سورة المائدة، مدنية باتفاق، إلا الآية الثالثة حصل فيها الخلاف، فقيل هي مكية، هذا على من يعتبر العبرة بالمكان، وإلا هي نزلت في حجة الوداع، وهذه السورة تسمى سورة العقود، وتسمى سورة المائدة، وتسمى سورة الأحبار، وبعضهم يسميها سورة الأخيار، لكن الأحبار هنا لأن الله عز وجل ذكر فيها قصة الأحبار، وسميت المائدة لقصة المائدة. وهذه السورة اختصت بخصائص، بعضهم جعل من خصائصها أنه لا يوجد فيها نسخ، ومع ذلك ادعى بعض العلماء فيها النسخ في بعض الآيات. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى تفسير سورة الأنعام، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.